السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، بحمد الله وحول الله وفضل الله وكرمه مع تفسير الآيات الأخيرة من سورة النحل، وصلنا إلى قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. ونتكلم عن بعض معاني الكلمات في هذه الآيات الكريمة. أمة أي إماما جامعا لخصال الخير، قانتا خاضعا مدوما على طاعة الله، حنيفا مائلا عن الشرك إلى التوحيد قصدا، اجتباه اختاره سبيل ربك دين ربك وطريقه المستقيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، يخبر الله تعالى عما فضل به خليله إبراهيم عليه السلام وخص به من الفضائل العالية والمناقب الكاملة، بأن جعله إماما جامعا لخصال الخير، هاديا مهتديا، قانتا لله تعالى أي مديما لطاعة رب مخلصا له الدين، حنيفا أي مقبلا على الله بالمحبة والإنابة والعبودية، معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين في قوله ولا فعله وجميع في قوله وفعله وجميع أحواله، لأنه إمام الموحدين عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يمدح إبراهيم بهذا مدحا عظيما، فهو إمام الحنفاء ووالد الأنبياء، ويبرئ من المشركين ومن اليهودية والنصرانية. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، كما قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: فأما الأمة فهو الإمام الذي يقتدى به. وذكرنا قبل ذلك معنى الأمة في القرآن، تأتي على عدة معاني: من الإمام إمامة في الدين، ومنها المدة والزمن، ومنها الجماعة من الناس، وغير ذلك. يعني هذه عدة معاني في كتاب الله تعالى. فهنا في هذا الموطن المراد به الإمام الذي يقتدى به، والقانت والخاشع المطيع والحنيف المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال تعالى: ولم يكن من المشركين. قال سفيان الثوري ساق بسنده أن عبد الله بن مسعود سئل عن الأمة القانت، قال: الأمة معلم الخير. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والقانت المطيع لله ورسوله. وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذي يعلم الناس دينهم. الله أكبر. أمة، رجل بأمة، هذا قائم مقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يعلم الناس الخير، يذكرهم بالله، يأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. قال الأعمش ساق بسنده أن عن أبي العبيدين أنه جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: من نسأل إذا لم نسألك؟ فكأن ابن مسعود رق له فقال: أخبرني عن الأمة. فقال: الذي يعلم الناس الخير. وقال الشعب أيضا قال ابن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا لله حنيفا. فقال فروى بن نوفل الأشجعي: قلت في نفسي غلط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله: إن إبراهيم كان أمة. فقال له: أتدري ما الأمة ومن قانت؟ قلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الناس الخير. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والقانت المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير، وكان مطيعا لله ورسوله. وهذا الله يا إخواني بشرى جليلة لإخواني طلبة العلم الكرام الذين يقلبون بطون الكتب وعيونهم تضعف، ويجتهدون ويسهرون في التعلم ويعلم الناس الخير. أبشروا فأنتم الواحد منكم أمة بفضل الله سبحانه، كما صح ذلك عن المسعود من غير وجه، كما قال حفظ كثير، وقد روي ذلك من غير وجه عن المسعود حرره من جهد رحمة الله عليه. وقال مجاهد: أمة أي أمة وحدة، والقانت المطيع. وقال مجاهد أيضا: كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحدة، والناس كلهم إذ ذاك كفار. وقال قتادة: كان إمام هدى، والقانت المطيع لله، شاكرا لأنعمه، أي قائما يشكر ربه وقائم بشكر الله، أتاه الله في الدنيا حسنة وأنعم عليه بنعم ظاهرة وباطنة، فقام بشكرها على الوجه المرضي الذي يحبه الله ويرضاه. فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن اجتباه ربه واختصه بخلته وجعله من صفوة خلقه وخيار عباده المقربين، وهداه إلى صراط المستقيم في علمه وعمله، فعلم بالحق وآثره على غيره، وآتيناه في الدنيا حسنة رزقا واسعا، وزوجة حسناء، وذرية كرام صالحين، وأخلاقا مرضية، وإنه في الآخرة من الصالحين الذين لهم المنازل العالية والقرب العظيم من الله سبحانه. ومن أعظم فضائل خليل الله إبراهيم

ذكرهم بها ليحذروا بأس الله تعالى. وجادلهم بالتي أحسن، أي من احتاج منهم إلى مناظرة وجدال فليكن بالوجه الحسن برفق ودين وحسن خطاب، كما قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. فأمره الله تعالى بلين الجانب كما أمر موسى وهارون عليهما السلام، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، ربك أعلم بمن بالشقي منهم والسعيد، وكتب ذلك عنده وفرغ منه، فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ربنا تعالى يخبر عن إباحة العدل، أنه أباح العدل وندب للفضل والإحسان، وإن عاقبتم أي أساء إليكم أحد بالقول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم، ولئن صبرتم عن المعاقبة وغفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستفاء، وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة، كما قال تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله في هذه الآية يأمر عباده بالعدل في الاقتصاص والمماثلة في الاستفاء في استفاء الحق، كما قال عبد الرزاق عن ابن سيرين أنه قال فعاقب مثل ما عاقبتم به، قال إن أخذ منك رجل شيئا فخذ منه مثله. وكذا قال مجاهد وإبراهيم والحسن البصري وغيرهم، واختار ذلك ابن جرير رحمة الله عليه. وقال ابن زيد كانوا قد أمروا بالصفح عن المشركين فأسلم رجال ذو منعة فقالوا يا رسول الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب، فنزلت هذه الآية ثم نسخ ذلك بالجهاد. وفي هذه الآية في تفسير هذه الآية في سبب النزول في سبب نزولها ذكر العلامة الشيخ مقبل بن هادي الرازي رحمة الله عليه، قال روى الترمذي عن أبي العالية قال حدثني أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد أصيب من أنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 منهم حمزة، فمثلوا بهم فقالت الأنصار لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل لا تعرف قريش بعد اليوم، سبحان الله العظيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفوا عن القوم إلا 4. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه هذا حديث حسن غريب من حديث أبي بن كعب، الحديث في مسند أحمد ومن زوائد عبد الله وابن حبان كما في الموارد والطبراني في الكبير والحاكم، وقال في الموضعين صحيح الإسناد وأقره الذهبي رحمة الله عليه. وأيضا قال الحفظ كثير رحمة الله عليه وهذه الآية الكريمة لها أمثال وأقران لها أمثال في القرآن، فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل، كما في قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجر على الله إنه لا يحب الظالمين، إنه لا يحب الظالمين. وأيضا قوله تعالى والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، وقال في هذه الآية الكريمة وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، ثم قال واصبر وما صبرك إلا بالله، تأكيد للأمر بالصبر وإخبار بأن ذلك إنما ينال بمشيئة الله وإعانته وحوله وقوته. واصبر وما صبرك إلا بالله، الله تعالى يأمر رسول محمد صلى الله عليه وسلم وأمته في ذلك تبع الله، يأمرهم الله تعالى بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة بالله على ذلك وعدم الاتكال على النفس. واصبر وما صبرك إلا بالله هو الذي يعينك عليه ويثبتك، ولا تحزن عليهم إذا دعوتهم فلم ترى منهم قبولا لدعوتك فإن الحزن لا يجدي عليك شيئا، ولا تك في ضيق أي في شدة وحرج مما يمكرون فإن مكرهم عائد إليهم وأنت من المتقين المحسنين، والله مع المتقين المحسنين بعونه لهم وتوفيقه وتسديده إياهم، وهم الذين اتقوا الكفر والمعاصي وأحسنوا في عبادة الله بأن عبدوا الله كأنهم يرونه، فإن لم يكونوا يرونه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق ببذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا بتأييده ونصره ومعونته، يا رب كن معنا ونسألك أن تجعلنا من المحسنين. وهذه معية خاصة يا الحبيب الغالي، كما قال تعالى إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وكما قال لموسى لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصديق وهم في الغار لا تحزن إن الله معنا. وأما الميت العامة فبالسمع والبصر والعلم، كما قال تعالى ومعكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، وكما قال تعالى لن ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم إلى آخر الآية، وكما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى الذين اتقوا اتقوا تركوا المحرمات، والذين هم محسنون فعلوا الطاعات، فهؤلاء الله يحفظهم ويكلأهم وينصرهم ويؤيدهم ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. وهنا روى ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه عن محمد بن حاطب قال كان عثمان رضي الله عنه من الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم يا رب العرش العظيم اجعلنا من عبادك الذين اتقوا واجعلنا من المحسنين واختم لنا بكل خير يا رب العالمين. ونشكر الله سبحانه يا رب لك الحمد والشكر في هذه الساعة المباركة قبل الإفطار من يوم السبت الموافق 20 من يوم من شهر رمضان المبارك. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم الذي أتم علينا سورة النحل على خير وبركة وفضل وإحسان أن يتم علينا القرآن كله بتمامه وفضله وإحسانه، وأن يجعل له القبول بفضله وكرمه، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.